لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الخلة، قال كتاب الخلة، وذكر في هذا الباب آية ومسألتين. قال قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأما المسألة الأولى من المسألتين في الباب قال وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوذ من قبلها. وانفرد النعمان أي أبو حنيفة فقال إذا جاء الظلم والنشوذ من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم ولا يجبر على رد ما أخذ. مسألة الثانية هي مسألة في منتهى الأهمية في الحق، وخصوصا أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يعني يعايشها. قال وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان. قال وانفرد الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز إلا عند السلطان. طيب الباب يعني هنا فيه مسألتان، يعني للخلع فيه مسألتان قد أجمع عليهما العلماء، أما بقية المسائل فهي مسائل خلاف. هذا يعني على ترتيب ابن المنذر. والحقيقة أن المسألتين هنا في الباب أيضا ليست مسألة يعني مسألتي إجماع، يعني أيضا هاتان المسألتان لم يثبت فيهما الإجماع، وإنما هو قول جمهور في المسألة الأولى والمسألة الثانية. لكن نحتاج إلى يعني شيء من يعني التوضيح ويعني التبيين للمقصود بالخلع وبعض الأحكام المتعلقة بالخلع، ويعني تنبيه على هذه الأمور من باب الفائدة، من باب الفائدة حول ذلك. فبداية يعني نقول أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من الحقوق. وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره هي زوجها، والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني بقدر المستطاع الحياة الزوجية ما يعني قدر الزوجان على الاستمرار كان هذا هو الأفضل، حتى ولو وجد بعض وجوه الخلاف بين الزوجين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، والعكس كذلك، إلا أن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة والرحمة وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية عند ذلك غير قابلة للإصلاح. وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله. وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوجة ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها. يبقى الزوج له عند تعصب الحياة الزوجية له الطلاق، والزوجة لها الخلع عند ذلك. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعند ذلك يجوز للزوج أن يأخذ الفدية، أن يأخذ الفدية، وذلك لماذا؟ لأنه تكلف يعني نفقات الزوجية والزواج، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي نحياه، زوج يتكلف ويتكبد نفقات كبيرة جدا. ثم تأتي الزوجة مثلا وتكره الحياة الزوجية مثلا معه، فعند ذلك هذا الإنسان لا يكون يعني إن صح التعبير الخراب من الجهتين، يعني يفقد الزوجة ويفقد يعني ما تكبده وتكلفه من نفقات وكذا ونحو ذلك. قيل أن الخلع كان موجودا في الجاهلية، يعني وذلك أن رجلا يقال له عامر ابن الضرب زوج ابنته ابن أخيه، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها، يعني العروس اللي هو ابن أخيه ده شكى إلى يعني عمه، فشكى إلى أبيها فقال له أبوها اللي هو عمه في ذات الوقت: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. يعني الراجل ده اللي هو في الجاهلية ده قال له خلاص، هي طالما هي نفرت منك أنا ما أجمعش عليك ألمين، ألم إنك تعيش معاها بهذا يعني البغض منها، أو إنك تطلقها وتخسر مالك، وألم خسارة المال، لا أنا أخلعها منك وتفضل خذ ما لك من المال الذي أنفقته عليها. ولذلك كان تشريع الخلع في الإسلام رحمة، بخلاف ما قال بعض الجهلة. يعني زمان لما أحيوا قانون الخلع في قانون الأحوال الشخصية طلع بعض الخطباء الجهلة من تيار إسلامي مشهور الحقيقة، وأنا يعني كنت حزينا في خطبة عيد، وكان عمال يعني للأسف يعني يسخر من تشريع الخلع ويعني يرد يعني تشريع الخلع، نسأل الله العفو. فالخلع أباحه الإسلام، وهو مأخوذ من خلع الثوب، ومأخوذ من خلع الثوب، إذ أن الرجل والمرأة كلاهما لباس للآخر، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فسمي الخلع بهذا الاسم لأن كلاهما يختلع من الآخر، ولذلك سمي خلع. والأصل في الخلع حادثة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة يعني ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، رضي الله عنها ورضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. قالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، بخلاف طبعا الزمن اللي احنا فيه، عايزة تختلع تخلي ما يسويش حاجة خالص، ولا زي ما يقولوا كده ما يسويش بصلة، نسأل الله العفو والعافية. المرأة قالت: ده راجل على خلق وعلى دين. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. هي تقصد طبعا الكفر، يعني تقصد به ماذا؟ الكفر أي كفر النعمة، تقصد كفر نعمة يعني الزوجية ونحو ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا تكفرنا العشير. فقالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. الراجل كان مديلها مهر بستان حديقة. قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فكان هذه الحادثة هي الأصل في مشروعية الخلع في الإسلام. وعليه فيجوز للمرأة إن كرهت يعني الزوجية مع زوجها والحياة الزوجية مع زوجها واستحالت الحياة، فيجوز لها عند ذلك أن تختلع من زوجها وأن ترد إليه ما أعطاها من مهر ونحو ذلك. فهذا يسمى عوض، يعني هذا الذي تعطيه الزوجة لزوجها ويسمى عوض، الذي هو في الحق أعطاه لها من قبل. فالخلع كما سبق إزالة ملك النكاح في مقابل مال، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع. فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. وضابط ذلك أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع. كل شيء يجوز أن يكون صداق، الدم يعني الزوج، يجوز أن يكون عوض عند الخلع. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به إلا تفتدي به اللي هو أعطاه لها. أي شيء من المال هتفتدي به كان أعطاه إياها، ولذلك لأنه عقد على بضع فأشبه النكاح. ولذلك يشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط العقد، يكون معلوم للطرفين إن هو هتختلع منه بشرط إنها ترد له كذا، يكون معلوم بحيث إنه ما يحصلش نوع من يعني الجهالة في ذلك. طيب هل يجوز للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطى للمرأة؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا على قولين. الجمهور على جواز أخذ الزيادة، واستدلوا بأن الله عز وجل أطلق ولم يقيد. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، ولم يقيد الله سبحانه وتعالى المهر كذا نحو ذلك، فيما افتدت به، فقالوا بجواز الزيادة. وذكروا أنه المرأة في رواية للحديث لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت أردها وزيادة، لكن هذه الرواية فيها ضعف. وبعض العلماء قالوا لا تجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما تفتدي به المرأة فسرته السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، يبقى ترد عليه ما أعطاه فقط. طيب هذه المسألة أيضا مسألة الخلع، هل هي مسألة يعني إن صح التعبير بالتشهي كده عند المرأة وبالهوى، أم أن لها يعني أحوال وظروف عندها يعني يصح للمرأة أن تطلب الخلع؟ فالجواب كما سبق وأشرنا أن الحياة الزوجية لابد من المحافظة عليها بقدر المستطاع، وعلى الزوجين أن يحافظا على الحياة الزوجية بقدر ما يملكه من أسباب. لكن إذا استحالت الحياة الزوجية يجوز عند ذلك الطلاق، يجوز عند ذلك الخلع. أما أن المرأة لمجرد أي اختلاف بسيط بينها وبين زوجها أو نحو ذلك تقول أنا أختلع، وبعض المغرورات والعياذ بالله المتكبرات والعياذ بالله تقوم تقول له أنا عايز أختلع، أنا عايز أختلع من أول كلمة بينها وبين زوجها، حتى لو كان الخلاف منه هو، حتى لو كان السبب منه هو، لكن الكبر عندها عايزة تظهر قدام الأخوات وقدام الناس إن هي اللي بتختلع، يعني لا أنا عايز أختلع، أنا عايز أختلع ونحو ذلك. فقد جاء في الحديث يعني المختلعات هن المنافقات، وإن كان بعض العلماء ضعفوا، لكن المعنى يعني صحيح إن هذا والعياذ بالله يشبه حال المنافق، إن هو ينكر والعياذ بالله ويجحد النعم والعياذ بالله. ولذلك هذه المرأة لمجرد أول شكوى ولا حاجة ولا بعض الشكاوى تقول له خلاص أنا أريد أن أختلع. المختلعات هن المنافقات. لذلك الخلع ما أمكن أن يكون بطراد الزوجين فيكون هذا أفضل، أن يكون الحياة خلاص استحالت، ويكون النشوز من جهتها هي، من جهتها هي، هي اللي مش عايزة تعيش، والضرر من جهة أنها هي التي لا تريد. أما لو كان هو الذي يضرها وهو الذي يسيء وكذا وكذا ونحو ذلك فلا، هذا ليس خلعا، إنما هذا يكون طلاقا بالضرر. ولذلك لا بد من تراضي الزوجين على ذلك. ومن الأحكام المتعلقة بالخلع أنه يجوز في الطهر وفي الحيض بخلاف الطلاق، بخلاف الطلاق فيجوز الخلع في أي وقت. والعلماء منهم من يقول لأن المرأة أصبحت لا تطيق الحياة فلا نجبرها إنها تنتظر حتى تطهر ويطلقها في طهر لم يجامعها وكذا، هي لا تطيق الحياة وهي سترد إليه. أما مسألة الطهر الذي لم يجامعها فيه وكذا هذا لإطالة زمن يعني التفكير في الطلاق عند الرجل، ولذلك هذا لا يتعلق بالمرأة. ولذلك يجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. أيضا مما يتعلق ب يعني الأحكام الخلع أيضا أنه يجوز للرجل أن يعود إليها في أثناء عدتها، يعني اختلعت منه النهاردة يجوز غدا يرجع لها تاني، بخلاف الطلاق البائن مثلا البينونة في الثلاثة مثلا لا خلاص، أو بخلاف الرجعية، الرجعية زوجة بتقعد الثلاث حيضات ممكن يرجعها في أي وقت، لكن الخلع طلاق بائن، طلاق بائن بمجرد ما تختلع منه، اختلعت منه الآن خلاص بعد لحظة واحدة لا تكون زوجة له. طيب لو أراد أن يرجعها ما ينتظرش عدة ولا غيره، لو شاء أن يردها يردها، لأنه هو الزوج، هو نفسه، هو الذي كان زوجا لها. أيضا مما يتعلق بالخلع خلاف العلماء في هل الخلع فسخا أو طلاقا، والمسألة دي خطيرة جدا، وخصوصا أن بعض الناس في الحقيقة اتخذها يعني تكئة يعني في أنه يعدد مسألة بقى يعني الطلاق بالخلع. أنا أقول بالطلاق بالخلع أنه أنا أميل إلى القول الجمهور وهو أن الطلاق أن الخلع طلاق، وخصوصا إخواننا بقى الأعاجم ونحو ذلك، يعني الإخوة الأعاجم كان يجي كتير منهم يقول لا إحنا ده خلع، عملنا خلع، يقوم يحصل خلع بينهم 10 مرات خلاص يقول لك ده فسخ، وإحنا بناخد بقول ابن تيمية وفلان وفلان. نعم هو قول موجود عند العلماء، لكن في الحقيقة الراجح في هذه المسألة أن الخلع طلاقا. نعم في تفصيل الآن لا يعني يتسع الوقت للكلام حول ذلك، لكن الراجح في هذه المسألة أن الخلع طلاقا. هم طبعا من أعظم ما يستدل به الفريق الآخر اللي يقول أن الخلع فسخا هو أن العدة في الخلع ورد أنها في حديث يعني أنها تكون حيضة واحدة، حيضة واحدة، لكن أيضا الحديث محل نزاع، والكلام بين العلماء في مسألة الثلاث حيضات ولا حيضة أيضا محل نزاع. ولذلك عدة المختلعة الأحوط أنها ثلاث حيضات، ثلاث حيضات أو 3 أشهر إذا لم تكن تحيض. يعني هذه نبذة أو يعني جملة حول الكلام أو أحكام الخلع. نعود إلى الكتاب. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كتاب الخلع، ثم قال: قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا على غير عادة الإمام رحمه الله ابن المنذر أنه يأتي بآية قرآنية، هو بينقل مسائل المفترض، مسائل إجماع، ف فهنا أتى بآية قرآنية قبل المسائل، وكأن ابن المنذر رحمه الله يريد أن يقوي كلامه في المسألتين ونقله الإجماع في المسألتين بالآية، أن الآية يعني يقصد الشاهد منها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة مما أعطاها شيئا من المهل وكذا ونحو ذلك على تفصيل يعني. طيب مسألة الخلع نأتي بقى إلى المسألتين. قال وأجمع على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. رجل هيطلق المرأة، هيطلق المرأة، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال الذي أعطاها، لقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال إلا أن يكون النشوز من قبلها، إلا أن يكون النشوز من جهة مين؟ من جهتها هي، هي اللي رفض الحياة الزوجية، هي اللي مش عايزة تعيش. نعم. قال وانفرد النعمان، النعمان يعني أبو حنيفة رحمه الله، فقال إذا جاء الظلم والنشوز من قبله هو اللي ظلمها. قال فخالعت، هو اللي ظلمها بس هي عايزة تخلص منه بقى ومن مشاكله وظلمه، فقالت خلاص أنا هختلع، أنا هختلع. قال ابن أبو حنيفة إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماضي، هو آثم ولا يجبر على رد ما أخذ. يعني أبو حنيفة بيخالف الحقيقة، دي مش مسألة إجماع، دي مسألة جمهور وقول خلافي اللي هو قول أبي حنيفة. أبو حنيفة بيقول، الجمهور بيقول الأول إنه لا يجوز، إن كان النشوز والظلم من جهته هو لا يجوز أن يأخذ منها شيء، وإلا كده أخذ مال ظلما، لقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أبو حنيفة بيقول لا ممكن، ويمضي على ذلك الخلع، وممكن يأخذ بس هو آثم في ذلك. الفرق بين القولين ماذا؟ أن الجمهور يقولون بحرمة الأخذ وإثم الشخص الرجل، يعني أبو حنيفة يقول بجواز الأخذ وإثم الشخص. ولذلك هي مسألة في الحقيقة جمهور وغيرهم، وليست مسألة إجماع كما ذكر الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، قال وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، ودي مسألة مهمة جدا، وخصوصا بقى اللي عايشين في الدول الأوروبية ونحو ذلك. قال وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز إلا عند السلطان. حقيقة من الحاجات اللي تستغرب على المنذر إنه هو ينقل خلاف الحسن وابن سيرين وفي ذات الوقت يقول أجمعوا، لا هذا ليس إجماعا في الحقيقة، إنما هذا قول الجمهور وخالفهم هؤلاء، وهذا الخلاف يضر، لو كان إجماع يضر الإجماع. ولذلك الجمهور على أنه يجوز الخلع دون السلطان. دون السلطان يعني ماذا؟ أنا أبسطها شوية، يعني يجوز للمرأة إذا أرادت أن تختلع إنه ممكن أي حد غير القاضي يخلص المسألة دي. يعني مثلا اثنين مثلا من الناس وخلص، وقالوا ان خلص وهنعمل خلع وخلص، مفيش داعي لا يروحوا محكمة ولا يروحوا القاضي ولا مفيش حرج، اي حد من الناس الذين لهم مثلا قدر عندهم من العلم او قدر من المكانة لكن عارفين الحكم الشرعي هو اللي يقوم بالمسألة ويقعد بينهم وينهي المسألة. انت اعطيتها ايه؟ اعطيتها كذا، هترد عليه كذا، هرد عليه كذا، خلص اديله الحالة بتاعته، تفضل خلاص طلقها تطليق، طلقها تطليق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. فهنا يتم الخلع، هذا بدون السلطان، بخلاف الحسن وابن سيرين قالوا لابد من وجود السلطان. والصحيح قول الجمهور في الحقيقة انه يعني لا يشترط وجود السلطة. والجمهور احتجوا على ذلك بماذا؟ أن الطلاق جائز دون إذن الحاكم، فكذلك الخلع يجوز للرجل أن يطلق دون إذن الحاكم، بخلاف الجماعة أيام اللي طلعوا والعياذ بالله الجهل أيام اللي طلعوا فترة كده يقول لك الطلاق الشفوي لا يقع، إنما لازم يكون الطلاق في المحكمة، نعوذ بالله من الجهل والعياذ بالله. وكان في محكمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أيامها وثائق ومستندات وكذا. وذلك أعجبني جدا الرجل اللي رد على واحد منهم قال له طب قول دلوقتي مرتك طالق، قول دلوقتي مش ده طلاق شفوي؟ مرضاش يقول، لأنه عارف أن الطلاق يقع، لكن هم عايزين يضللوا الناس والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالجمهور يقولون أن الطلاق جائز دون الحاكم. هو واحد يجي يطلق زوجته يقول استني استني أنا أروح أجيب البوليس أو أروح أجيب المأمور بتاع الاسم مثلا، أو أروح أجيب مثلا قاضي المحكمة عشان أطلقك. ده بالتواتر عند الناس كلها عامهم وغيره إنه يجوز أن يقول لها طالب في أي وقت كما شاء. نعم، فالجمهور يقولون الطلاق جائز دون إذن الحاكم، إذا من باب أولى أن يجوز الخلع كذلك. والخلع عقد معوضة، ولذلك فهو لا يحتاج إلى السلطة، زي البيع والنكاح، وهو أيضا قطع عقد بالتراضي فأشبه الإقالة، وهي لا تحتاج أيضا إلى إذن الحاكم. وقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به يبيح الأخذ من الزوجة بالتراضي من غير سلطة فيما افتدت به. طيب ابن سيرين والحسن احتجوا بإيه؟ احتجوا بقول الله تعالى فإن خاف فقالوا في الحقيقة قول غريب جدا، قالوا إن خاف يعني الولاة والأمراء، وده في الحقيقة فيه خلاف شديد جدا حتى من جهة التوجيه اللغوي. فإن خاف يقصد بها الزوجين، يقصد بها الزوجين. فالغرض المقصود أو الحكمين على يعني تفسير بعيد شوية برضو، الغرض المقصود أن الخلع يجوز دون السلطة. وعليه مثلا اللي عايشين في بلاد أوروبية مثلا هيحصل مثلا بينهم افتراق بخلع مثلا، ومفيش له هناك لمحاكم أو مركز إسلامي أو نحو ذلك، خلاص أي حد من أهل العلم، أي حد من الناس اللي هم لهم مثلا درجة من الصلاح ونحو ذلك يقوم بالأمر، تعطي ما أعطاك. نعم خلاص أعطي ما أعطاك، ويتم عند ذلك يعني الخلع بأن يقول لها، أن يقول له طلقها تطليقة فيطلقها عند ذلك تطليقة. نقف على كتاب الإيلاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الله. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.